توفي أحد منهم، لا سيما إذا كانت الوفاة قبل سن البلوغ والتكليف. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم. هذا مكسب عظيم جدا للمسلم، يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنثى أي سن التكليف، لن تمسهم النار إلا تحلة القسم. قال بعضهم: واثنان يا رسول الله؟ قال: واثنان. قال الراوي: حتى ظننا أنه لو قلنا وواحد لقال وواحد. إذن المسلم يبتغي من وراء الزواج شيئا أكثر من قضاء الشهوة الجنسية، وهو ثواب القيام على تربية الأولاد وعلى تعليمهم، ثم على الصبر على وفاتهم، وهذا ما لا يخطر في بال أولئك الكفار. فإذا تزوج المسلم بأكثر من واحدة كان تحقيقه للرغبة النبوية الكريمة المشار إليها في الحديث السابق بقوله عليه السلام: فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة أولا، وثانيا يكون قد قدم بين يدي وفاته فرطا له وذخرا. فلذلك من الخطأ الفاحش جدا أن يكون في النساء المسلمات الملتزمات أن يمتنعن وأن لا يرضين بزواج الزوج عليهن. لهم العذر أن لا يرضون ذلك غريزة وطبيعة، أما من ناحية الشرعية فيجب عليهن أن يخضعن أنفسهن للحكم الشرعي، لا سيما وهناك ذاك الوعيد الشديد الذي معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس لم تره رائحة الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا ما عندي جوابا على هذا السؤال. وبلا شك أسأل السؤال. نعم. هل ما عليه